بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، اللهم لك الحمد على ما أوليتنا من النعم، ولك الحمد على التوفيق والسداد والإحسان، ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من الشاكرين لنعمك الظاهرة والباطنة، وأن تجعلها حجة لنا لا حجة علينا، وأن تلبسنا لباس التقوى، وأن تزودنا بزاد التقوى، وأن تجعلنا مفاتيح خير ومغاليق شر، وتجعل مجالسنا ومواقفنا وحركاتنا وسكناتنا كل ذلك بلاغا لمرضاتك، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. هذا اللقاء الذي نحن فيه في هذه اللحظات نرجو أن يكون لقاء في نصرة الحق وأهله، وفي زيادة البصيرة في الطريق إلى الله عز وجل، فإن مسيرة على غير بصيرة مآلها إلى الضياع والشتات والفتن والمحن. وتاريخنا المعاصر، دع عنكم التاريخ القديم، حافل بهذا الأمر. إنني أحمد الله أن هذه الوجوه المباركة أن يكون أكثرها من طلاب الجامعة الإسلامية المباركة، الجامعة الإسلامية العالمية العلمية، التي شع نورها في مشارق الأرض ومغاربها، والتي لمعت أنجمها في ظلمات القارات، فاهتدى بها أناس كثيرون وصاروا على الدرب، فكانوا هداة مهتدين. هذه الجامعة التي أنتم ثمرة من ثمراتها وجزء منها، وسبقكم في ذلك أجيال، ويلحقكم إن شاء الله تعالى أجيال على الأمن والأمان والاستقرار والخير والبركة ونشر التوحيد وتجريد الاتباع لله للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حقيقة هذه الجامعة وهذا الانتساب، عليكم السلام الله وبركاته، والانتماء المبارك منكم إليها يفرض عليكم حقوقا كثيرة تجاه العلم، فإن أولى ما بذلت فيه الأنفاس وقضيت فيه الأعمار وأنفق فيه الغالي رخيصا هو العلم النافع. ولم يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام أن يطلب المزيد من شيء في غير العلم، وقل رب زدني علما. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكتفي من الدنيا بالدون والقليل والكفاف والسداد، وأما العلم فأمر أن يطلب المزيد وأن يستزيد منه. وهكذا نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. هذا الوقت الذي يضيع على كثير من الناس دون توظيف له في خدمة أنفسهم أولا ثم خدمة أمتهم بعد ذلك. هذه والعياذ بالله من الغفلة القاتلة، هذه غفلة قاتلة، أن يغفل المرء عن مصلحة نفسه. نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أنساهم مصلحتهم، فأصبحوا يسيرون في غير مصلحتهم وفي غير نفعهم. نسوا الله فأنساهم أنفسهم، ونعوذ بالله من هذا الحال. أنتم في هذا المقام الذي أنتم بصدده، وهو مقام تحصيل العلوم والترقي، عليك ورحمة الله وبركاته، والترقي في مراتبها والاستزادة منها، ولقاء أهل العلم والأخذ عنهم والانتماء إلى هذه الجامعة التي نحن عرفنا بشيء منها ومن ثمرتها. أنتم بهذا العمل وفي هذا المقام تلزمكم حقوق في الحقيقة للعلم، فإن العلم لا ينفع إلا من أخذه بحقه. وبغير حقه يكون العلم وبالا على صاحبه. العلم نعمة، إذا أخذت من حقها ووضعت في أخذت من حلها ووضعت في حقها كان صاحبها شاكرا لها، وإلا كان العلم حجة عليه لا له. العلم ليس فيه درجة وسط، إما أن يرفعك وإما أن تقوم به فيرفعك، وإما أن تهمله فيضعك. شبهه بعض العلماء بطالب الملك، إما أن ينجح فيسود، وإما أن يفشل فيقتل. إما أن ينجح فيسود، وإما أن يفشل فيقتل ويعاقب عقابا شديدا. ما في لها مقبض؟ أقول هذا العلم بارك الله فيكم له حق عليكم، ومن أول هذه الحقوق أن تشكروا من كان عونا لكم عليه. أن تشكروا من علمكم ومن أخذ بأيديكم ومن دلكم ومن وجهكم، فهذا من حقهم عليكم، كما قال بعض السلف لبعض تلامذته: ما لكم تأخذون العلم عنا ولا تترحمون علينا، ما لكم تأخذون العلم عنا ولا تترحمون علينا. الرجل الذي دله أحد إخوانه أو استفاد من أحد مشايخه وسلك طريقا يقربه إلى الله عز وجل هو حسنة من حسنات هذا الذي دله على هذا الباب، ويوضع في ميزان حسناته. من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. صلى الله يجعلنا وإياكم ممن يسنون السنن الحسنة في الخلق، ونعوذ بالله أن تكون الأخرى، فطوبى لمن مات وماتت معه ذنوبه. أما أن يموت الإنسان وذنوبه حية فنعوذ بالله من هذا الحال. العلم يجعلك تعرف حق من أجر الله لك الخير على يديه، وقد بيّن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام للأنصار أهل هذا البلد الكريم، البلد المبارك، أهل المدينة، لما قسم غنائم ثقيف وأعطى أو أجزل في العطاء لمسلمة الفتح، فحصل أن بعض شباب الصحابة من الأنصار قالوا يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد إنه يعطي قريشا غنائمنا وإن سيوفنا لتقطر من دمائهم. بلغه هذا الخبر وذكر كبار الأنصار أن هذا قول الشبيب فيهم، ومن أجل الاعتذار لهم فقال إن لكم أن تقولوا جئتنا فقيرا فواسيناك وجئتنا طريضا فآويناك، لكن ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي. انظر هذه النعمة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام كانت أعظم مما قدمه الأنصار لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي. فكون أن الإنسان يكون سببا في إنقاذك من الضلالة إلى الهدى، ثم بعد ذلك آخر يأخذك ويعلمك العلم بعد الجهل والتقى بعد الجهالات والحماقات إلى غير ذلك، الإنسان إذا قدم إليك معروفا من الدنيا أو قليلا من زاد الدنيا الذي ينتهي ويزول، فليس من عمل الكرام أن يجحد، إنما إنكار ذلك عمل لئام. فكيف إذا كان هذا في أمر الدين؟ كيف إذا كان هذا في أمر النجاة؟ النجاة من عذاب الله، النجاة من الفتن، النجاة من الضياع والاندثار. وإن العالم الذي يعطيك العلم خير من التاجر الذي يقسم عليك المال صباح مساء. يجب أن تعرف هذا، مع أن الواقع والملاحظ في يعني في سلوكياتنا أن الرجل لو أحسن إليك بالمال تبقى ممتنا له بهذه المنة وبهذه النعمة، ولو أحسن إليك بالعلم ربما وهو يعلمك العلم أنت تتمنى زواله، لكن لا تتمنى زوال التاجر الذي يحسن عليك. ولذلك كان بعضهم يقول لتلميذه أريد حياته ويريد موتي معاذ الله من سفه وطيش، أريد حياته بالتعليم ويريد موتي لأنه يرى أن وجودي مغطى عليه وأن وجودي الناس يقبلون علي ولا يقبلون عليه، فيريد أن يخلو له الجو. يخلو له الجو بإيش؟ بموت شيخه، مع أن العاقل يفرح بوجود من يكفيه مؤنة الفتوى ومؤنة التصدي للأمور، لا سيما في زماننا الذي كثرت فيه الفتن وكثير من المواقف يترتب عليها دماء ويترتب عليها أشياء كثيرة، فأنت في عافية ما دام غيرك تولى هذا. فيقول أريد حياته ويريد موتي معاذ الله من سفه وطيش، أريد له الخير وهو يريد لي الشر. فنحن نشعر أن الرجل عليك الصلاة والسلام وبركاته، عليك الصلاة والسلام وبركاته، الرجل الذي يحسن علينا بالمال ويعطينا المال نتمنى حياته ونتمنى الزيادة له، كلما زاده الله فإنه يزيدنا. أما العالم الذي تحتاج إليه فقليل من الناس من يدرك حاجته إلى العالم. الإمام أحمد يقول وجود العالم في قرية خير من رجل ينفق عليهم المال صباح مساء. لن ممكن أن ينفق عليك مالا وأغدق عليك الدنيا، والدنيا هي غذاء البدن وليست غذاء الروح، وغذاء الروح العلم. ثم بعد ذلك أهل الدنيا يتنافسون ويتقاتلون، وهذا المال يستخدم في إراقة دمائهم وفي قطع أرحامهم وأوصالهم، بخلاف العلم. وأنا أعني بالعلم العلم الصحيح، وإلا من كان عنده نتفا من العلم، وهذا سأتكلم على هذه الجزئية في حق العلم علينا، من كان عنده قليل من العلم وظن أنه أصبح عنده العلم ثم تصدى للفتاوى وتصدى للكلام في الجماعات، في الأفراد، في الطوائف، في العقائد، في الملل، تصدى لمسائل النوازل العامة في الدماء، في الأنفس، في الأمن، في الأمان، في الاستقرار، في الحرب، في الجهاد، إلى غير ذلك، ظن أنه على شيء فأنه يفسد ولا يصلح ويضر ولا ينفع. وهذا سأتكلم عنه إن شاء الله في حق العلم علينا بعد ما أنتهي من بعض الحقوق. فحق من علمنا علينا، حق من دلنا على طرق الخير، حق من ندرس عنده في الجامعة. قد تدرس أنت عند أستاذ، الأستاذ هذا يعلمك، لكنه ربما ظلمك في درجة أو بعض الدرجات في الامتحان، أو ربما أنه وضع امتحانا فيه صعوبة، في مشقة، أو غير ذلك، فتجد نفسك يعني نفسك تثقل منه ولا تحبه ولا يعني تطمئن إليه، إلى غير ذلك، نتيجة هذا الأمر، وتنسى أنه قدم إليك كثيرا من الخير، وأنه كان سببا في أنك تحليت بحلل العلم والبصيرة في عدة مسائل. فالإنسان لا يجحد معروف من كان له فضل عليه. الحق الثاني أن نأخذ هذا العلم من مصادره الصحيحة ومن أهله الموثوقين والمشهود لهم بالاستقامة. والمقصود المشهود لهم بالاستقامة عند أهل الاستقامة والاعتدال. أما أهل الغلو أو أهل الإفراط والتفريط والجفاء فإنهم لا يشهدون لأحد، وشهادتهم في الحقيقة لا يفرح بها، وذمهم لا يحزن بسببه، لأنهم أصحاب إسراف وأصحاب غلو، وإذا مدحوا مدحا فوق الوصف، وإذا ذموا بخسوا زيادة عن الحق، وبخسوا حقوق الناس، بخسوا الناس أشياءهم. فهؤلاء غير المعتمد لا يعتمد كما يقول الحافظ ابن حجر، وغير العدل لا يقبل، والقول هو قول الوسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. إذن الشهادة ما تقبل إلا من الوسط، والقول بالمدح أو الذم لا يقبل إلا من الوسط، وغير الوسط وهو العدل في الأمر لا يعتمد عليه ولا يعول عليه، لا يفرح بمدحه ولا يحزن بذمه. أما أهل الوسط وأهل الاعتدال وأهل العلم والفضل والذين لهم آثارهم في الأمة، هؤلاء تأخذ العلم عنهم. أخذ العلم من مصدره الصحيح أمان من غوائل العلم. العلم له غوائل، العلم نعمة كالمال، المال له غوائل. ربما يورثك المال فتنة بالاعتداء على الناس وبالكبر وبالظلم والبغي، وأن تضع المال في غير حقه، تستخدمه في المعاصي، تستخدمه في الشهوات. كذلك العلم نعمة من النعم، إذا ما أخذ بطريقة صحيحة كان له غوائل وله عواقب سيئة على الناس. من غوائل هذا العلم الكبر، الإنسان يتكبر بكثرة علمه، يتكبر، الفخر، الزهو على الآخرين، كراهية المخالف، ما تحب أن أحدا يخالفك ولا أن أحدا يخرج عن قولك. وهذا يجب أن توطن أنفسكم من الآن على أن هذا الأمر كائن شئنا أم أبينا، لابد أنك يخالفك أقرب الناس إليك، لابد أن يخالفك طلابك، لابد أن يخالفك أبناؤك. فلابد أن توطن نفسك على أن هذا الخلاف كيف توظفه توظيفا تنتفع أنت به وينتفع المخالف به. أما حب الهيمنة وحب السيطرة وحب الاحتواء، هذا بغي، هذا بغي، هذا تجعل نفسك منزلة المعصوم، أنك لا تخالف. النبي عليه الصلاة والسلام هو معصوم كان يتودد إلى أصحابه، يا معاذ إني أحبك فلا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. شوف كيف يقدم له هذه المقدمة، يا معاذ إنه أحبه. شوف كيف يعني وضع له هذه المقدمة، مع أن معاذا لا يشك في أنه سيقبل توجيه رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن يعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام أنك تسوق الخير في لباس الشفقة، في لباس المودة، في ثياب الرحمة، حتى يقبل منك، حتى يتقبل الناس منك. فلابد أن توطن أنفسكم من قبل ومن بعد أنه لابد أنكم ستخالفون وتخالفون. فماذا أنتم فاعلون إذا خالفتم أو خولفتم؟ هل ستتهوكون في الأعراض؟ فلان فيه وفلان عسس خالفكم. هل ستستخدمون الجاه والمنزلة التي لكم عند الناس؟ بعض الناس الله يعطيه جاه ويعطيه قبولا في الخلق، استخدم هذا الجاه كيف يعني يتكلم في مخالفه، ويظن أنه إن تكلم لا بد أن قوله يعني قول نافذ. لا لا لا، الذي لا معقب الحكم هو الله، الذي لا معقب الحكم هو الله فقط. هذا غير صحيح أن تظن أنك إذا خولفت فأنت قادر على أن تكسب الجولة، وأنك وأن المعادلة في يدك. القلوب بين أصابعين من أصابع الرحمن، فمهم جدا إذا خالفك أحد أن تتسم بالتؤدة والهدوء والتواضع والتأني والتأمل في قول مخالفك، لعل الحق معه، لعل الحق يكون مع هذا الرجل فينفعك الله سبحانه وتعالى، ويكون هذا أحب إليك وأنفع لك من أولادك. إذا خالفك رجل وكان الحق معه وهداك الله على يديه وعرفت الطريق الصحيح في المسألة المختلف فيها، هو أنفع لك من أقرب الناس إليك الذين لا يقدمون لك مثل هذا الأمر. لماذا؟ أولا اهتديت في نفسك، ثانيا أنك عوفيت من أن تكون حامل راية الضلال فيضل بك غيرك ويشقى بك آخرون، ثالثا تموت وحسناتك تمشي أحسن أن تكون سيئاتك هي التي تثمر عليك وهي التي تتساقط عليك في قبرك. فالحقيقة لو أن الإنسان منا يعلم فضل، لو يعلم الخير الذي يكون له بسبب الهداية في من المسألة التي زل قدمه فيها ونبه عليها، لو يعلم يعني ماذا أعد له من الخير لأدرك تماما فضل الذي كان سببا في هذا الباب عليه. قد يكون هذا المخالف يسوق لك الخير بصيغة كريهة وشنيعة، فالعاقل يقبل الحق منه ويدع أسلوبه له. لا تكن من الذين يفرحون بالمديح ممن يملؤون أذنك مدحا، فهؤلاء تحبهم ويكون هم يعني أقرب الناس إليك وإن كانوا لا يعينونك على طاعة الله، وصديقك من صدقك لا من صدقك، صديقك من صدقك، صدقك القول. وربما يسوق هذا بنوع من الشناعة ونوع من القسوة والجفاء، فالعاقل يأخذ الحق منه ويدع نيته على نفسه، كما ذكر بعض العلماء قصة في هذا الباب أو مثالا، لو أن رجلا يريد أن يدخل على أحد الملوك وكان قد علق بثوبه شيء من النجاسة، وقام الحاجب البواب وسبه ونهره وشتمه، ونظف ثوبك أنت كذا، كيف أنت داخل على من؟ أنت رايح عند من؟ نظف ثوبك أنت فيك أنت فيك. فإذا قال أنا لا أبالي بهذا الرجل لأن هذا الرجل جافل ويعني غليظ فيه غلظة، أنا لا أقبل نصيحته، ودخل بثوبه المدنس على الملك، ربما تأذى منه الملك، وعلى الأقل لا يقضي له حاجته ويستثقل مجلسه ويخرجه، ورب ربما عليك صحة وبركة وربما مسه بسوء. ولو قال أنا أنظف ذوبي والحاجب هذا أسلوبه على نفسه ونيته على لنفسه، إن أحسن فالنفس وإن أساء عليها، أما أنا أنظف ذوبي لأني سأتعرض إذا دخلت بثوبي هذا إلى أذى، أو على الأقل أن أخرج بلا قضاء حاجتي. فالعاقل الذي يقبل النصيحة وإن كانت هذه النصيحة في ثوب الشناعة وفي ثوب الشماتة، فلا عليك ممن يشمت ونيته على نفسه، وعليك بالنصيحة إذا كانت حقا. خذ العلم من أهله، خذ العلم من مصادره الصحيحة، ولا تأخذ العلم ممن لم يهتدوا في أنفسهم، فإن الأعمى لا يقود البصير، أعمى يقود بصيرا، لا أبل لكم وقد ضل من كانت العميان تهديه، إذا نعق الغراب فقال خيرا فأين الخير من وجه الغراب، ومن جعل الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب. فالإنسان ما يأخذ العلم إلا عمن عرف بسلامة المعتقد وتجريد الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام وتعظيم الآثار، يعني عروش السنة عنده عروش قائمة غير مهدومة، تعظيم الأثر ويتبع الكتاب والسنة والأثر. خذ العلم عن هذا الصنف. صحيح في بعض الحالات قد يأخذ العلم عمن لم تتوفر فيه هذه الشروط، في حالات يضطر إليها ويلجأ إليها أن يكون عنده علم ليس عند غيره، وأن يكون الذي يذهب يأخذ العلم عالما بحقيقة هذا الرجل والخطأ الذي عنده حتى لا يغتر بما عنده. فهذه مسائل لها يعني مواضعها ولها استثناءاتها كما ذكر أهل العلم. الحق الثالث الذي أريد أن أتكلم عنه أيضا الوسطية في الفهم. كونوا أهل وسطية واعتدال في فهمكم للعلم، وهذا الذي لو نجحتم فيه فأنتم ستكونون نورا يسطع في مشارق الدنيا ومغاربها. أما إذا أخذتم العلم بدون فهم الوسطية والاعتدال فسيترتب على ذلك أن المرء يتضخم عنده أمر ويضمر عنده أمر آخر، كرجل عنده تضخم في بعض أجزاء بدنه وضمور في الجزء الآخر. أنا لا أقول إن كل واحد منا لابد أن يحيط بجميع العلوم، فهذا ليس في طاقة أكثر البشر، إنما هو في الأفذاذ من العلماء الذين حووا العلوم كلها، هؤلاء أفذاذ وقلة في الأمة عبر التاريخ. وأما أن الإنسان يكون عنده علم من العلوم يتقنه وفي يتخصص فيه، ولكنه لا يعيب العلوم الأخرى، لا يعيب الثغرات الأخرى التي يقف عليها إخوانه الآخرون، هذا هو المهم. المهم أنك لا تنظر إلى الجزء الذي عندك وتختصر الإسلام في هذا الجزء وتظن أن الإسلام هو الذي أنت عليه، وما عداك فليس بإسلام، ومن كان معك على ما أنت عليه فهو الذي يخدم الإسلام، ومن كان غير ذلك فهو الذي يهدم الإسلام. هذا هو الداء، هذا هو البلاء. إذا جاء للمرء أو دخل عليه هذا الداء فإنه الذي والعياذ بالله لا يبقي ولا يضر. التخصص محمود، إدراك العلوم وحاجة الأمة إليها وإدراك الجهود وحاجة الأمة إليها وإدراك حاجتك إلى إخوانك، لا تظن أنك وحدك تستطيع أن تقوم بالدعوة، لا بد أن يكون بذلك بعد الله عز وجل، بعد الله سبحانه وتعالى يكون ذلك بجهود إخوانك معك، كما قال الله النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، التأييد بالله ثم بالمؤمنين. لا تظن أنك وحدك ستقوم بالعلم وأنك وحدك ستقوم بالدعوة وستقوم بالجهاد في سبيل الله وتقوم يعني بالردود على أهل الباطل وتقوم بتزكية وبالتحلية وتقوم بالدعوة إلى الفضيلة والتحذير من الرذيلة. لا تستطيع أنت، لا يمكن وحدك، ولا أنت ولا طلابك ولا مدرستك ستقوم بهذا كله. أنت بحاجة إلى أن يتخصص إخوانك، هذا في باب وذاك في آخر، وهذا على جانب وهذا على فخر، والجميع كالشعاب التي تصب في واد واحد. الرجل العاقل في الدعوة هو الذي يستطيع أن يجعل لإخوانه جهودا في النهاية تلتقي معه في المصب العام لخدمة الإسلام والمسلمين. أما الذي يظن أنه هو الذي يخدم الإسلام وحده، قد حصل هذا في بعض المتعصبة. كان بعض الحنفية يقول إذا رفع القرآن من الأرض فلا يضر، لأن فقه أبي حنيفة موجود، وفقه أبي حنيفة قد أتى بالقرآن وبالسنة وقد جمع لنا كل شيء، فلا يضرنا أن يرفع القرآن. بعض الناس لا يضره أن إخوانه جميعا لا يكون لهم وجود ولا أثر، يظن أنه هو الذي عنده المخرج للأمة من هذا التيه الذي تعيش فيه الأمة. لا، اعرف قدرك، واعرف قدر ما عندك من العلم، واعرف قدر إخوانك، واعرف الثغر الذي هم عليه والثغور التي يقفون عندها، واعلم أنهم يخدمون الدين. قد يكون فيهم قصور، قد يكون في بعضهم جهل، قد يكون في بعضهم نوع من الخطأ سواء كان في الشهوة أو في الشبهة. إذا كنت موفقا واستطعت أن تصلح هذا الخطأ فهذا خير على خير، ينضم إليك وإلى حسناتك شعب، شعب كان ماؤه مهدرا يذهب يمنة ويسرا، وجهت له القنوات حتى صب مع الشعاب الأخرى. الفهم المعتدل للإسلام، افهموا الإسلام بفهم كبار أهل العلم، لا بفهم الحركات الإسلامية ولا بفهم الجماعات ولا بفهم المنظرين ولا بفهم فلان ولا فلان. افهموا الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة وبفهم كبار أهل العلم، هذا هو الذي ينفعكم، هذا هو الذي سينفعكم. فهم كبار أهل العلم فإنهم يجسدون الإسلام بصورته المتكاملة. بعض الجماعات يأخذون جانبا من الدين، والجماعة الأخرى تأخذ جانبا آخر، والجماعة الثالثة جانبا ثالثا، وهكذا. وليس عيبا أن يكون عند هذا جانب وعند ذاك جانب وعند ذاك جانب، كما قلنا فإن الإحاطة بكل شيء لا تتأتى لكل أحد، إنما العيب أن تأخذ جانبا ثم تسخر وتستهزئ بما عند الأفراد الآخرين أو تستهزئ بالجهود الأخرى، هذا هو العيب. ولذلك السلف لم يعرف عنهم تنقص لشيء من العلوم. وما يذكر عن الفضيل بن عياض، عفوا، ما يذكر الأبيات التي تنسب عبد الله بن المبارك، ما يذكر عن عبد الله بن المبارك أنه أرسل إلى الفضيل بن عياض: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب. هذا ضعيف سندا ومنكر متنا. ما يعرف عن السلف أنهم يسمون العبادة لعبة، هذا ممكن عندنا نحن، عند الجماعات اليوم ممكن ينظر مثلا إلى الشيء الذي تدعو أنت إليه لعب، تضيع وقت. السلف كانوا يعظمون العبادة. يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب، ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهج السنابك والغبار الأطيب، ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب، لا يستوي غبار خير الله في وجه امرئ ودخان نار تلهب. لا يصح هذا عن ابن المبارك سندا ولا يقبل متنا، لأن لم يعرف من ديدن السلف ومن عادة السلف أنهم يستهزئون بالعبادة. فضيل بن عياض كان عابدا. من يقول إن العبادة في وقت كان الجهاد فرض كفاية، يعني لا يتعين عليها أن يذهب، فكيف يكون عبد الله المبارك يقول إن هذا لعب؟ صلاة الليل، قيام الليل، استغفار بالأسحار، مد اليد إلى الله عز وجل، هذا لعب؟ لا، أنا أردت أن أقول أضرب هذا شاهدا على أن تنقص ما عند الآخرين وتسمية شيء وردت به السنة وإن كان يسيرا، هذا لعب وهذا كذا وهذا كذا، ليس هذا من منهج أهل العلم، هذا من منهج الشباب، من منهج الحركات، من منهج الجماعات. أما منهج السلف لا يحتقرون فعل الخير، يقولون هذا خير لكن هناك ما هو أخير، هذا مهم لكن هناك ما هو أهم، هذا واجب لكن هناك ما هو أوجب، وإذا تعارض هذا الواجب مع الأوجب ترك الواجب وفعل الأوجب. هذه طريقة العلماء، هذا أسلوب العلماء في العمل. لا يكون الإنسان، ولذلك أقول افهموا الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، بفهم كبار أهل العلم. هذه كلمة كثيرا ندندن بها، كثيرا ندندن بها، لكن في الحقيقة الواقع العملي فيه عوار شديد ونقص واضح بل فاضح. أن تنظر مثلا إلى منهج السلف، منهج السلف فيه كيفية التعامل مع المخالف، متى يشدد عليه ومتى يلان له القول ومتى ينصر ومتى يعني يهجر، هذا كله موجود في منهج السلف. هذه الحالات وكل حالة لها ضوابط. أما أن تأخذ أنت مثلا تقرأ في كتب العقيدة أو في كتب السنة أن السلف كانوا يهجرون المبتدع، كانوا يهجرون فلان، كانوا يهجرون فلانا، ثم تبدأ أنت تقول فلان مبتدع، يعني تأتي بالنصوص التي وضعها الأئمة على المبتدع حقا، ثم تأتي أنت تبدع من عند نفسك وتأتي بهذه النصوص وتنزلها على من تريد أنت، فهذه ظلمات بعضها فوق بعض. أولا ليس الذي أنت تحكم عليه مثل الذي تكلم عنه السلف. ثانيا السلف تكلموا هذا في أوقات قوة للسنة يتعامل بطريقة، في أوقات ضعف للسنة يتعامل بطريقة. يعني شيخ الإسلام تيمية نقل كلام الإمام أحمد إن أهل السنة في خراسان لا يقوون على هجر الجهمية، لأن الجهمية هم الأكثر وهم الأقوى هناك، وأهل السنة لا يقوون في البصرة على هجر القدرية ولا في الشام على هجر النواصب. ففي حالات قوة وفي حالات ضعف، متى يكون الهجر؟ متى تكون المداراة؟ متى يتعاون مع الرجل؟ رجل عنده علم، متى يهجر ولا يؤخذ عنه شيء؟ ومتى يؤخذ ما عنده؟ أنتم طلبة علم وكثيرا قد درستم أن من رواة الحديث من هو قدري ومن هو معتزلي ومن هو جهمي ومن هو شيعي ومن هو خارجي ومن هو مرجئ إلى غير ذلك. علمتم بهذا أم لا؟ لو كان الهجر مطلقا، المبتدع يهجر مطلقا من كل الأبواب، كيف وصلتنا هذه الأحاديث؟ جاءت هذه الأحاديث أقحمها المبتدعة في كتب الصحاح، كيف دخلت عندنا؟ كيف واحد جلس، من يجلس عند شعبه يقول حدثنا قتادة أو حدثنا الأعمش أو حدثنا فلان أو حدثنا فلان على ما عنده؟ كان القتادة يقولون كان يصيح بالقدر، يعني كان يدعو، يصيح يعني يدعو. ولو تركنا كما يقول الحافظ ذهب وغيره، لو تركنا حديث أهل البصرة للقدر، ولو تركنا حديث أهل الكوفة للتشيع، ولو تركنا حديث أهل خراسان للتجهم، لا ماتت السنن واندثرت السنن وخطبت الدجاجيل من فوق المنابر. إذن في حالات نهجر، في حالات نداري، في حالات نأخذ العلم، في حالات نتعاون مع هذا المبتدع ضد كافر، ومع الكافر الملي ضد الكافر الوثني. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: تصالحون الروم وتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم، فتغنمون وتسلمون وتنصرون. فيقوم رجل من النصارى ويرفع الصليب ويقول: انتصر الصليب. فيقوم رجل من المسلمين فيدق الصليب، وهنا يعني وذكر بقية الحديث إلى أمر الملاحم التي تكون في آخر الزمان. شاهد: صالحون أنتم، صالحون الروم وتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم، عدو أضر من الروم. الروم الذين يقولون ربنا عيسى، الذين يقول ربنا عيسى، يقول عيسى ابن الله. في وقت من الأوقات أمة الإسلام تصالحهم وتحارب عدوا أضر منهم. إذن هذا الذي أنا أريد أن تفقهوا منهج السلف، ليس منهج السلف هو جزئية واحدة. منهج السلف فيه حالات يراعى فيها حالة استضعاف المسلمين وحالة قوة المسلمين، حالة قوة المخالف وحالة ضعف المخالف، حالة الفتنة بالمخالف وشيوع ذكره، وحالة خمول ذكره وإخماد ناره. هذه حالات يعامل فيها المرء بالحالة التي تليق به. ليس هناك حكما واحدا في كل شيء في مثل هذه المعاملة. فأقول: فهم منهج السلف في كيفية التعامل مع المخالف، فهم منهج السلف في الشمولية، أن تأخذ الإسلام بجميع جوانبه، ادخلوا في السلم كافة، ما تأخذ جانبا وتحتقر الآخر. وأذكر بأنك ممكن تأخذ جانبا ولا تسعى أن تقوم بالآخر، لكن تعرف مكانة الآخر والحاجة إليه وتشجع الناس عليه وتعينهم على القيام به، هذا أمر مطلوب. شمولية، تأخذ الدين من جميع جوانبه، تأخذ الإسلام، الإسلام فيه علم، فيه جهاد، فيه تزكية، فيه أمر معروف ونهي عن المنكر، فيه ردود على أهل البدع، فيه مناظرات، فيه بارك الله فيكم خلوة وجهاد للنفس وتربية للنفس، فيه هذه المعاني كلها. والمطلوب منا أن هذه المعاني نحقق منها كل منا بقدر الحاجة إليه. يعني رجل ينصلح بكثرة الصلاة، وآخر ينصلح بكثرة الصيام، وثالث ينصلح بكثرة الذكر والطاعة، وكل هذا في باب النوافل. أنا أغلب مثلا جانب الصلاة لأني أجد نفسي مثلا إذا صمت لا أقوى على الصيام وأفطر، وإذا أكلت أو أفطرت بعد ذلك ربما يحصل منه فطور، والفطور هذا يضيع عليه، وآخر يجد نفسه ينشط في باب الصلاة. كل واحد منا ينظر كيف يكون صلاح قلبه، بشرط أن تكون هذه وسيلة شرعية، وشرط أن تكون هذه وسيلة جاءت بها السنة. فإذا استطعت أن تقوم بهذا كله فهذا خير عظيم، وهذا شيء يعني وعطاء من الله سبحانه وتعالى. فافهموا الإسلام بمجموع جوانبه، وافهموه بوسطية السلف. وأنا أقول إن كثيرا من الخلافات الموجودة بين طلبة العلم سببها أن كل منهم يقف على جزء والثاني يقف على جزء آخر، ويقول ويظن أن كل منهما أن هذا يضرب هذا، وهذا غير صحيح. مثل القراءات، النبي عليه الصلاة والسلام خرج على بعض أصحابه فوجد أحدهم يقرأ بقراءة وأحدهم يقرأ بقراءة واختلف، قال اقرأوا علي، اقرأوا علي. فقرأ هذا بقراءة قال كلكم محسن. فأنا أقول لو فهمنا منهج السلف بشموله وكماله وجماله سنجد أن كل منا في الجملة محسن وليس بمسيء. إذن أذكر بالحق الأول للعلم، معرفة من كان من له حق علينا في ذلك، في شكره والدعاء له إذا كان ميتا، والدعاء له أيضا إذا كان حيا إلى غير ذلك. الأمر الثاني أن نأخذ العلم من أهله الموثوق بهم عند أهل الاعتدال والوسطية. الأمر الثالث أن نفهم الإسلام بجميع جوانبه، فهم أهل التوسط والاعتدال، لا فهم الإفراط أو التفريط أو من يأخذ جانبا ويضيع جوانب أخرى. وأظن أننا لو حققنا هذا ونحن طلبة علم ستكون المودة بيننا والألفة بيننا وسيكبر العلم في أنفسنا عن الانتماءات. ما واحد منا إلا وله اسم، واحد منا اسمه سلفي، والثاني اسمه إخواني، والثالث اسمه كذا، والرابع اسمه كذا، أسماء كثيرة. لو عظمنا العلم بهذه الطريقة التي أقولها لكم سيكبر هذا العلم على هذه الانتماءات، وستبقى الأخوة بيننا والمودة بيننا، حتى وإن بدأ لواحد بعد ذلك أن يعمل بطريقة معينة مع فصيل ما، لكن سيكون العلم هو المحكم، ويكون العلم هو الأعظم في نفسه، ويكون عرش العلم عامرا قويا في نفسه، ويجعله أكبر من عرش الانتماء للشعارات والألقاب والأسماء والجماعات والحركات. ونكون بذلك بإذن الله عز وجل حقا نحن طلبة جامعة، خرجنا من الجامعة الإسلامية وغيرها من الجامعات النافعة، وانتشرنا في الأرض هداة مهتدين. أيها الأحبة، نحن في زمن كثر فيه المكر والكيد للإسلام والمسلمين، ولا يتصدى لهذا المكر وهذا الكيد إلا من يفهم الإسلام فهما صحيحا. لا يتصدى لهذا الكيد وهذا المكر الكبار إلا من يفهم الإسلام فهما صحيحا واعيا وشاملا كاملا، ويتسم بالخلق الحسن، بعيدا عن الرعونة، بعيدا عن الطيش، بعيدا عن إطلاق أحكام التكفير لكل من يخالفه، وأحكام التبديع لكل من لا يهوى يعني طريقته إلى غير ذلك. نكون متزنين متئدين معتدلين في أمرنا كله، بهذا نستطيع بإذن الله عز وجل أن نرد على كثير من هذه الافتراءات التي يفترى على الإسلام بها. هناك افتراءات للعلمانيين ليبراليين، هناك افتراءات للنصارى، هناك افتراءات للرافضة، هناك افتراءات لفرق التكفير التي هي شغلت نفسها والعياذ بالله بالعاملين في خدمة السنة تشهيرا وتضليلا وتكفيرا وتقتيلا إلى غير ذلك. هذه الأشياء كلها تحتاج منكم إلى إبراز أبحاث علمية لتنقذ الأمة ولتحصن الأمة من هذه الأفكار الضالة المضلة. فما أحوج الأمة إليكم لو أنكم أتيتم العلم من بابه، فإذا لم تأخذوا العلم من بابه فما أنتم إلا شقوة عليها وظلمة فوق ظلمتها التي هي التي تئن وطئت بها من عقود من الزمان وربما من قرون من الزمان. أيضا أذكر بأننا بحاجة إلى الرجل الذكي الألمعي الحاذق الذي يستطيع أن يدافع عن الإسلام وأن يرد شبهات المخالفين. فما أكثر هذه الشبهات خاصة مع وسائل التواصل الاجتماعية، هذه وسائل الإعلام الكثيرة، أصبح المسلم يتلقى في اليوم والليلة آلاف هذه الشبهات. لابد من الذكاء، لابد من المعية في كيف اختصار الطريق في المناظرة حتى تستطيع أن تدافع عن الإسلام. أختم بقصة وقعت للشيخ الألباني رحمة الله عليه، وقد كان آية من آيات الله في الذكاء في المناظرة رحمه الله. يذكر أن رجلا جاءه وقال أنا نبي، وقال له إيش نبي؟ قال له يعني أعلم الغيب وأريد أن أناظرك. قال لا، أنا لا أستطيع أن أناظر نبيا، ما يناظر الأنبياء إلا المشركون، أما أنا ما أناظر، إذا كنت نبيا لا أناظرك. فقال لا، أنا جئت أناظرك، لا تسخر بي، لا تسخر بي. قال تريدنا أن أناظرك؟ قال نعم. قال لي شرط واحد عليك، أشترط عليك شرطا واحدا في المناظرة. قال وما هو؟ قال إذا انتهت المناظرة. قال وما هو؟ قال انتهت المناظرة، إذا كنت أنت لا تعلم الشرط الذي عندي فأنت لا تعلم الغيب، وبهذا تكون أنت لست نبيا، انتهت المناظرة. انظروا كيف استطاع الشيخ يصل إليه بأقرب طريق. قال له أنا أناظرك لكن بشرط واحد. قال ما هو؟ قال خلاص انتهى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من يدافع عن هذا الدين وينصر هذا الدين. اللهم انصرنا به وانصره بنا، واجعلنا من عبادك الصالحين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبارك الله فيكم جميعا. الشيخ أبو الحاتم شربت ماء؟ كم بقي على المغرب؟ ايش بعد المغرب؟ ها؟ الإعلان للعشاء؟ طيب ما لابد تعرفه مني يعني تخبروني بالإعلان. ها؟ بسم الله الله يعين. باقي ثلث ساعة كم بقى على المغرب؟ ثلث ساعة يعني في مجال أسئلة. اسمعوا يا شباب اسمعوا. أيوة أنا بعض الأخوة يقترح أسئلة. لا لا وقت ضيق وفق ضيق أنا أريد أن أجدد الوضوء. أنا بجدد الوضوء أنا واسمح لي. اسمحوا لي يا أخوان أطلع. وأنا سألقي كلمة مقرر الاستطاعة حتى أيضا نقوم جميعا ونستعد الصلاة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد كلمتي هي وصية الله لخلقه. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أيها الأبناء الأفاضل، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يردكم سالمين غانمين، أن يرزقكم العلم النافع والعمل الصالح. وهيئا لكم أن ترعرعوا في هذه الربوع، ربوع مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي حاضنة العلماء الأجلاء الموجودون سواء في الجامعة أو خارجها. وأنا أريد أن أذكر طلبة العلم بأمور خاصة بهم. أولا الاستقامة على أمر الله في أنفسكم من المحافظة على الفروض والواجبات التي أوجبها الله تعالى عليه، سواء في باب الإيمان أو في باب الصلاة أو في الأبواب الأخرى والصيام. الأمر الثاني تربية أولادكم، لأن كثير من الدعاء يشغل بالناس وربما يضيع أولاده. فمن حين أن يعقل الولد تلقنه، أو البنت تلقنه العلم، تلقنه الدين، تلقنه الحشمة، تلقنه الاستقامة، معرفة الخير والشر. أيضا تتعلموا طريقة الدعوة إذا رجعتم، كيف تقوموا في مجتمعكم، تتعلموا الخطابة والمحاضرات وطريقة الخطاب لا سيما في هذا الزمان. وأنتم تعرفون خطر المرحلة التي نمر بها. كذلك أن تجعلوا من أوقاتكم شيئا من الوقت في الليل، وقت خلوة بينكم وبين الله، سواء في قراءة القرآن أو في الصلاة أو في التذكر. وأنا أقول إليكم ليلة كنا فيها في دماج أيام الشيخ مقبول رحمه الله، وأنتم تعرفون أين دماجنا. ولا يأمن الإنسان أيها الأبناء الفتن، وأهل السنة يرمون الآن عن قوس واحد من قبل الصهيونية والصليبية والصفوية. أنتم المقصودون بهذه الهجمة وهي عليكم. وكنا ذهبنا عند موت عبد الله بن علي، أو عبد الله بن علي مقود أبو تركي رحمه الله، ذهبنا مع أخينا الشيخ عبد الحسن رحمه الله هذا الشيخ الذي تكلم معكم خرجت إلى المسجد وقت السحر وطلبة العلم ينامون جنبا إلى جنب في ذلك المسجد وهناك نور خافت وبعضهم قد قام وكان بقي من الوقت قد ساعة أو ساعة ونصف وجاء رجل من أهل تهامة اسمه علي الفتيني وهو من طلاب الشيخ مقبل رحمه الله الشيخ وحفظ الله ذلك الأخ من حفظة القرآن وأهل قيام الليل والدعوة وقد جاء من السكن كان بين السكن ومسجد الشيخ قبل ربع ساعة مشيا وجاء يمشي فلا يجد أين يضع قدمه وكان هناك مكان في مقدمة المسجد لمن يقوم مبكرا يصلي فأكاد ذلك المكان والشباب ما قد قاموا فكان يقرأ قول الله عز وجل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وكنت أرى الشباب يقومون واحد بعد الآخر في ذلك البرد يخرجون يتوضؤون يرجعون للصلاة وهذه الأيام الأخيرة أخبرني بعض الأخوة أظنه الشيخ محمد بن يحيى الحاشدي عن آخر واحد خرج من دماج فجاء إلى باب المسجد وليس فيه أحد فكان يقول هل من مجيب وداعا يا مسجد السنة وداعا يا براقة آخر يوم تسمعين القرآن وسنة الله والدنيا أينه للزوال أيها الأبناء والأخوة وأهل السنة في كوارث ودماءهم سائلة في الشام والعراق وأفغانستان وإيران ولبنان وفلسطين واليمن هذه كلها مراكز الرافضة كما تعرفون وتسمعون في بعض بلاد السنة أيضا تضيق وعمى وأهل الشر قد دخلوا على المسلمين من كل باب ومن أعظم الشرور وخطر والأبواب الخطيرة التي دخلوا منها أن يجعلوا الفتنة بين الحكومات والشعوب فينطحنوا ثم هم يأتوا يأخذهم لقمة سائغة ويحتلوا البلد والله أعلم أيش بعد هذه الأيام وأنا قرأت في التاريخ أنها لما سقطت الخلافة أو أرادوا أن يسقطوا الخلافة العثمانية على ما كان فيها وكان البريطان يقولون للعرب خلصونا من الأتراك وبلدكم لكم وكان في مشروع قطار من دمشق إلى هنا إلى مدينتكم إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم فقام النظام اللي قام في العراق والنظام اللي قام في سوريا والنظام اللي قام في الأردن وقطعوا هذه قطعوا الطريق وقطعوا الحديد ليسقطوا هذه الدولة فلما سقطت قام المستعمر واستعمر البلاد الإسلامية والسيناريوهات تتكرر ونحن أمامنا شيء واحد ومعنا أولا الأمل بالله سبحانه وتعالى ونحن في أيام اختبارات وغربلة فالعودة إلى الله والاستقامة القدوة الحسنة التوكل على الله الرجاء حسن الظن بالله العزائم والهمم العالية إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة فتشمروا في طلب العلم في الاستقامة على أمر الله في القدوة الحسنة إن أصلحت إلا فلا تفسد بارك الله فيكم، الوقت قصير وما ندري ايش عند الشيخ، فنسال الله تعالى ان يبارك في الجميع، وان شاء الله نقرا الاذكار ونتوضا. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. محمد يقرا ولا مقيم ولا ايش؟